وملأه، ثم قال: أبلغ هذا عائشة فلتشرب منه ما بدا لها. ثم رجعت إليه فحلب فيه وقال: بسم الله. فملأه ثم أرسلني إلى نسائه، كلما شربت امرأة ردني إلى الأخرى وقال: بسم الله، حتى ردهن كلهن. ثم رددت إليه وقال: بسم الله، وقال: ارفع إليه. فرفعته فقال: بسم الله، فشرب ما شاء الله، ثم أعطاني، فلم آل أن أصنع أن أضع شفتي أو شفتي على درج القدح، فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك، وقال: اللهم بارك لأهلها فيها. الأمر هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، تكثير الطعام، تكثير الشراب، البركة المتوافرة المتواترة المتتابعة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تحصى، وإن كان في هذا الإسناد شيء من الضعف، إسناد هذه القصة فيها شيء من الضعف، لكن إذا تواتر الأمر لا يضر هذا الضعف اليسير الخفيف. قال: وحدثنا ابن صعب، قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، قال: حدثني محمد بن سلمة، قال ابن صاعد: وحدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية، قال: حدثنا أبو النعمان عاد، محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعاد، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا شاة مصلية مشوية، فقال: يا أبا رافع ناولني الذراع، فناولته فأكله، ثم قال: يا أبا رافع ناولني الذراع، فناولته فأكله، ثم قال: يا أبا رافع ناولني الذراع، فقلت: وهل للشاة إلا ذراعا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سكت لأعطيتني ما دعوت بها. وهذا صحيح لمجموع الطرق. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد، قال: حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدمي، قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي، قال: حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي عن حصين عن سالم بن أبي الجعد، قال: حدثنا النعمان بن مقرب قال: قدمنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام في 400 من مزينة، قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أمره، فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما معنى طعام نتزوده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر زودهم. فقال عمر: يا رسول الله، ما عندي إلا فضل من تمر، ما أرى أن يغني عنهم شيئا. قال: فانطلق فزودهم. قال: فانطلق بنا ففتح علية، وهي الغرفة وجمعها علالي، علية بضم العين وبكسرها، فإذا فيها فضلة من تمر مثل البعير الأورق. الأورق يعني إيه؟ الأسود، بعير الأورق الأسود. قال: فأخذ القوم حاجته، وكنت في آخر القوم، فالتفت وما أفقد منه موضع تمرة. يعني كلهم 400 أخذوا ولم ينقص منه شيء، وما أفقد منه موضع تمرة. وقد احتمل منه 400 رجل. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه، قال كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معاذ، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال يا غلام هل معك من لبن؟ قلت لا يا رسول الله. قال فأدمني شاة، فأتيته بجذعة، الجذعة من المعز ما لم تبلغ سنة معنا، فأتيته بجذعة لم يمسها الفحل فمسح ضرعها ودعا بالبركة، ثم حلب في قعب فشرب، ثم ناول أبا بكر فشرب، ثم قال للضرع اقلص فقلص. كل هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة متواترة. وسبق أن ذكرنا أن العلماء ذكروا 5 أبواب لإثبات النبوة: المعجزات الحسية والمعنوية، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وجميل شيمه، موضوع رسالته، الرابع بقاء دينه، الخامس تبشير إخوانه من الأنبياء قبله به. وكل هذا تحقق للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الأجري حديث الحنانة، أي أراد أن يسرد لنا ويسوق لنا حديث الجدع الذي حن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام له. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير عن ابن شهاب وهو الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة من قبل أن يوضع له المنبر، فلما وضع المنبر وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده عليه فسكنا. الحافظ ابن كثير يقول قد ورد من حديث جماعة من الصحابة حديث حنين جذع هذا بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة الشأن وفرسان هذا الميدان. وقال الإمام الألباني هذه المعجزة متواترة. قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي، يعني تصور الجماد الخشب يحن ويبكي ولا يسكن حتى يحتضنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكم من إنسان آدمي قلبه أقسى من الحجر ومن الفولاذ، لا يشعر ولا يتأثر ولا يبكي لدين النبي عليه الصلاة والسلام ولا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وخضع له كل شيء إلا أغبياء بني آدم والشياطين، شياطين الإنس والجن، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا أخبرنا أبو عبيدة علي بن الحسين بن حرب القاضي، قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جنب صخرة أو خشبة أو شيء يستند عليه يخطب، ثم اتخذ منبرا، واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام منبره ثلاث درجات من أثل الغابة، صنعه له غلام لامرأة من الأنصار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم على الدرجة الثانية ويجلس إذا أراد الفصل بين الخطبتين على الدرجة الثالثة، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وأما المنابر التي تزيد على هذا فإنها مخالفة للسنة، هناك منابر غاية في الطول وغاية في العلو، ربما تقطع الصفوف وربما تؤدي إلى فساد المصلين، صلاة المصلين، ربما ينسى الإمام شيئا من الصلاة، فالذين في الجهة هذه لا يرون الإمام ماذا حدث لهم فيضطربون، هو يسجد وهم راكعون. وخذ من هذا القبيل الكثير والكثير، وهذه من بدع العبيديين التي أتوا بها إلى مساجد المسلمين، المنابر ذات الطول المفرط. والسنة أولى وأفضل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ثم اتخذ منبرا من خشب، وهل يجوز أن يتخذ منبرا من غير الخشب؟ لا بأس، ما لم يكن فيه إسراف أو تبذير أو زخرفة تلهي المصلين. والأولى أنه يتحرك فيؤتى به في موضع الخطبة يوم الجمعة، فإذا لم يكن يوم الجمعة فليكن في مؤخرة المسجد، فلا يعوق الناس من الصفوف ولا يضيق المكان، وهذا هو الأولى. ثم اتخذ منبرا، سمي المنبر منبر من النبر، والنبر هو الارتفاع، النبر هو الارتفاع. ثم اتخذ منبرا فكان يقوم عليه، فحنت تلك التي كان يقوم عندها حنينا سمعه أهل المسجد، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا لو نسمع جدع يحل هنقول في عفريت كده على طول، ما فيش كلام، ما فيش تراجع. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذه المشكلة، هذا هو الفرق بيننا وبينهم، الفوارق كثيرة، لكن هذا من الفوارق. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فحنت تلك التي كان يقوم عندها حنينا سمعها للمسجد، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحها، أو قال فمسها فسكنت. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البذر قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبرا، فبنوا له عتبة. والثالثة يجلس عليها، يقوم على الثانية ويجلس على الثالثة إذا جلس. فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنزل أنا في المسجد سمعت الخشبة تحن حنين الوالح، المرأة الثكلة، فما زالت تحن حتى نزل إليها واحتضناها فسكنت. قال فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى. ثم قال يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه من الله عز وجل، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. والحسن رحمه الله من التابعين. قال وحدثنا أبو محمد بن صعب قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ويسند ظهره إلى خشبة، فلما كفر الناس قال ابنوا لي منبرا فبنوا له منبرا، إنما كانت عتبتين فتحول من الخشبة إلى المنبر فحنت والله طيب فحنت والله الخشبة حنين الوالد. قال فقال أنس فأنا والله في هذا المسجد أسمع ذلك، والله ما زالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فمشى إليها فاحتضنها فسكنت. فبكى الحسن وقال يا معشر المسلمين، الخشب يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ إي والله. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله حتى يراجعوا من عنده. فقال الناس يا رسول الله إن الناس قد كثروا وإن الجائع يجيء فلا يكاد يسمع كلامك حتى يرجع، فلو أنك اتخذت شيئا تخطب عليه مرتفعا من الأرض فتسمع الناس كلامك. قال فما شئت، يعني لا بأس بهذا الرأي. قال فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار وإلى طرفاء الغابة، طرفاء هي شجر الأسف، فجعلوا له منه مرقاتين فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه ويخطب عليه، فلما فعل ذلك حنت الخشبة التي كان يقوم عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها ووضع يده عليها فسكن. يقول باب ذكر سجود البهائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإكراما له صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا البريابي قال حدثنا إبراهيم بن علاء الزبيدي الحمصي قال حدثنا عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام حائطا للأنصار ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في رجال من الأنصار، قال وفي الحائط غنم فسجدت له. رواية الغنم هذه ضعيفة وصح منها سجود البعير، سجود البعير. وهذا ذكره هنا في الحاشية يقول من رواية جابر بن عبد الله ان جاء بعض الانصار اشتكوا للنبي عليه الصلاه والسلام ان ناضحا لهم استعصى عليهم وخشوا منه ومن اذاه ولم يعد ينقذ في ري الماء. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ادخلوني عليه. فلما ان اقبل النبي عليه الصلاه والسلام فاذا بالبعير يقبل على النبي عليه الصلاه والسلام ويسجد له. فاخذه النبي عليه الصلاه والسلام ووضعه في الناضح. فقالوا يا رسول الله هذا جمل. الحديث يقول هنا من رواية جابر بن عبد الله فيه ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا فجاء جمل ناد جمل مستوحش يعني به أذى وضر على الناس. فلما كان بين السماطين خر ساجدا. السماطين الساقية. قال فلما كان بين السماطين خر ساجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتية من الأنصار هو لنا يا رسول الله. قال فما شأنه؟ قالوا سنون عليه منذ 20 سنة. الثانية الساقين. سنون عليه يعني ساقين عليه روين عليه. فلما كبرت سنه وكان عليه شحيمة أردنا نحره لنقسمه بين غلمتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعوني؟ قالوا يا رسول الله هو لك. قال فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجل. قالوا يا رسول الله نحن أحق أن نسجد لك من البهائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهم. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. ولكن السجود لا يجوز إلا لله ولا يكون إلا لله. رواه البيهقي في الدلائل. وقال عنه حافظ بن كثير في الشمائل هذا إسناد جيد رجال وثقات. وهناك أكثر من هذه الرواية أيضا. هنا بارك الله فيكم عن أنس قال كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه وإن الجمل استصعب عليهم جميعهم بظهره. وأيضا في قصة السجود وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذه وحتى وضعه في الثانية بعد أن كان مستعصيا على أهله. فانظر جمل بهذه الخلقة ينقاد وكم من أناس من أهل الإسلام لا ينقادون للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لسنته ولا يرفعون بها رأسه بل يعصونه صلى الله عليه وسلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال وأخبرنا الفريات. قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي. قال حدثنا حماد بن سلم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له. فقال له أصحابه يا رسول الله سجدت لك البهيم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك. قال اعبدوا ربكم وكرموا أخاكم فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. ولو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. المحقق عندي يقول هو صحيح إلى هذا اللفظ. اللفظ اللي بعد الجملة الأخيرة يقول ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود لكان نولها أن تفعل، لكان يعني واجب عليها أن تفعل. لكن الجملة الأخيرة دي لا تصح كما يقول هنا المحافظ. قال أخبرنا الفرياد، قال قرأت على أبي مصعب وكتبت من أصل كتابه وقرأت عليه وينظر في كتابه. قلت حدثك عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن ثعلبة بن أبي مالك قال اشترى إنسان من بني سلمة بعيرا ينضح عليه فأدخله المربد فحارب الجمل حرم غضب فلا يقدر أحد أن يدخل عليه إلا تخبطه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال افتحوا عنه، افسحوا لي أدخل عليه. فقالوا إنا نخشى عليك يا رسول الله منه، فقال افتحوا عنه، ففتحوا عنه فلما رآه الجمل خر ساجدا. فقال القوم يا رسول الله كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة. قال كلا، لو إن بغى لشيء من الخلق أن يسجد لشيء من دون الله عز وجل لانبغى للمرأة أن تسجد لزوجها. قال محمد بن حسين رحمه الله في هذا باب طويل مما شهده الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر فضل نبينا عليه الصلاة والسلام في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم السلام. قال حدثنا موسى بن هارون، قال حدثنا محمد بن عباس، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقر، بيدي لواء الحمد، وما من نبي آدم فما دونه إلا وهو تحت لوائي. وهذا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام على ربه ومن فضله وشرفه عليه الصلاة والسلام. وإحنا سبق أن ذكرنا أننا نذكر أربعة أمور تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام: الفضائل، الخصائص، الدلائل، الشمائل، وقد مرت بنا جميعها سواء عندما كنا ندرس في كتاب الشمائل للحافظ الإمام الترمذي رحمه الله أو ما مر بنا في هذا الكتاب. وأنتم على ذكر أننا درسنا الشمائل مرتين، درسنا الشمائل وشرحناه الإمام الترمذي مرتين، وكلاهما مسجل. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فما سواه إلا تحت لوائه. قال وحدثنا حامد بن شعيب بن بلخ قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال وحدثنا الفريان، وأيضا سيادة النبي عليه الصلاة والسلام شيء وسيادة الله شيء آخر. سيادة الله مطلقة عامة شاملة كاملة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما السيد الله، أي السيادة الكاملة المطلقة لله عز وجل. فيجوز أن يوصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف وهذا وصف مقيد، وهذا وصف مقيد. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أفخر بهذا ولا يصيبني العجب، حاشا وكلا أن يتسرب بنفسه ضرة من هذا. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا من باب التحديث بنعمة الله ومنه وكرمه. قال وحدثنا الفريابي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخرة، وإن بيدي لواء الحمد، إن تحته لآدم ومن دونه ولا فخرة. قال محمد الحسين رحمه الله. فإن قال قائل إيش يحتمل قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا فخر، إيش أصلها أي شيء، لكن هذا من باب النحت. إيش يحتمل قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا فخر؟ قيل له والله أعلم. يحتمل من تواضعه صلى الله عليه وسلم لمولاه الكريم وللمؤمنين، أي إني لست أفخر عليكم بهذا، ولكن أحدثكم بنعم الله الكريم علي، إذ كان الله عز وجل قد قال وأما بنعمة ربك فحدثهم بنعم الله الكريم عليه. باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الناس دخول الجنة. قال حدثنا موسى بن هارون، قال حدثنا محمد بن عباد، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان. سؤالك بعد الدرس إن شاء الله. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ما في تعارض؟ هل هناك تعارض؟ هل ذكرنا تعارض؟ سيدا وحصورا ونبيا وسيدا. وسيدا وحصورا ونبيا. ما في شيء. ما في تعارض. لو درست أدوات الحصر والبلاغة ما كنت تسأل هذا السؤال. هو اللي بعض حالي بشغل بس. طيب خليك معنا بس واصبر علينا. عن ابن جدعان. من ابن جدعان؟ ها؟ لا الآخر. لا الآخر. ها؟ مر معنا الآن. ها؟ من هو؟ ايوه علي بن زيد. علي بن زيد بن جدعان. متروك ها؟ أو ضعيف جدا. معنا يا إخوان؟ علي بن زيد بن جدعان. عن ابي نضره عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول من ياخذ بحلقه باب الجنه فاقعقعها. ما شاء الله، هذه احاديث متواتره يا اخوان. قال وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا ابو بكر وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن مختار بن فلفل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يقرع باب الجنة. قال وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن داود بن الصبيح وعبد الله بن محمد بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عمر وأحمد بن منيع ومحمد بن الجنيد وعلي بن سهل بن مغيرة. الشيخ حمدي يقول لم تقل إلا في يحيى بن زكريا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد، وقال في فاطمة سيدة نساء الجنة، وقال في أبي بكر سيدة كل أهل الجنة. الأستاذ أحصر المسألة جيدا، لسه بتحلم، خليك معنا جزاك الله خيرا. قال وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عمر وأحمد بن منيع ومحمد بن الجنيد وعلي بن سهل بن مغيرة والحسن بن عرفة قالوا أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول خازن من أنت فأقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك قال وحدثنا موسى قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن ابن زيد بن جدعان قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها قال أنس أني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول فأقعقعها قال ابن عباس مرة أخرى قال وقال أنس أني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها وصفها سفيان وصفه لنا ابن عباس وجعل يقول هكذا يمينا وشمالا قال محمد بن حسين رحمه الله وضم موسى بن هارون يده وجعل يحركها وضم أبو بكر الأجل يده وجعل يحركها وضم أبو القاسم يده وحركها وضم أبو بكر بن أبي الفضل يده وحركها هذا التسلسل تسلسل في الأفعال مسلسل بالصفة بالوصف مسلسل الحديث قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا حسين الجعفي قال حدثني زيد بن قدامة قال حدثني المختار بن فلفل قال أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أول من في الجنة أنا أول من في الجنة وبعد هذا الباب أشوى باب في ذكر الشفاعة درسنا إن شاء الله صباحا يا أشوى مع هذا الكتاب ودروسنا بعد العصر اليوم أنا أعتذر منها لسبب ظروف صحية كذلك درس الخميس بعد العصر أنا معتذر منه كذلك بسبب هذه الظروف الصحية أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.